يقع في الجريدة الإندونيسية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن نكابيين تابعين لفرع النقل بالباص في منطقة محافظة سولا الشمالية لنكابة النقل العام انطلقوا في المظاهرة بالباص لإقالة باكني في تونجو بمحافظة سولا الشمالية يوم 28 من أكتوبر الماضي. إنهم شنوا مظاهرة بإطلاق السفير من أكثر من 300 باص تحت إدارتهم في آن واحد مواصلين لتقاليد مقاومة حزيران الشعبية في عام 1987، ثم علقوا في مقدمة الباصات شعارا يقول إقالة باكنه وبدأوا تسعير الباصات.